إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها، أي مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات. قال إنها مبهمة، أي أنها لم تقيد كما قيدت الربيبة، مبهمة أي مجملة مطلقة لم تقيد. وأمهات نسائكم، ما قيد نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إنها مبهمة. فكرهها كراهة التحريم. ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير والصواب أعني قول من قال الأم من المبهمات. ما معنى قلنا الأم من المبهمات؟ نعم، لم تقيد بمجرد العقد على الأم، نعم لم تقيد، فما تحرم إلا إذا دخل بالبنت، لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماعا من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني أن العبرة بالدخول على الأمهات تحرم الربيبة بمجرد الدخول على الأم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أما القيد في حجوركم فالمراد به وصف كاشف وليس مقيدا، لأن غالب الربائب تكون مع أمها. وفي الصحيحين أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان، وفي لفظ مسلم عزة بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. قال فإن ذلك لا يحل لي، لأنه يعني جمع بين الأختين. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فصارت بنت أم سلمة محرمة من جهة أنها ابنة أخيه من الرضاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة، ومن جهة أنها صارت ربيبته قد دخل بأمها أم سلمة رضي الله عنها، ومن جهة ثالثة الجمع بين الأم وابنتها محرم، يحرم الجمع بين المرأة وخالتها، فكيف بينها وبين أمها؟ ثلاث جهات محرمة. قالت فإنا نحدث، لعل هذا خبر نشره بعض المنافقين، قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة، وحكم بالتحريم لذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف، أي أنه لم يشترط أن تكون في حجره. وقد قيل بأنها لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم، وهو قول خلاف المشهور. وقد نقل عن علي بن أبي طالب كما سيأتي معنا أن أباح الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمه، أي إذا طلق الأم، إذا طلق الأم له أن يتزوج بالربيبة إذا لم تكن في حجره. وهذا قول نعم خلاف لعامة أهل العلم، فالله أعلم كيف جاء عن علي، لعله رجع عنه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبانا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن عبيد ابن رفاعة قال أخبرني مالك بن أنس مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي ووجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة. قال علي لها ابنه؟ قال قلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها. قلت فأين قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. الإسناد صحيح، هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، أستفيد أن الذهبي شيخ لابن كثير، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله، فاستشكله وتوقف في ذلك، والله أعلم. الذي عليه عامة أهل العلم أن بنت الزوجة محرمة ولو لم تعش في حجر زوج أمها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.